وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وأجر عظيم وأجر عظيم. الأزرق بترقيق الراء وقصر البدل وثلاثة العارض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. خلف عن حمزة بترك الغنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارف.